يقول هذا الأخ: قد ذكرتم أن قول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك لم يثبت إلا عند النوم، وأنه لا يقال دبر الصلاة. سبق أن ذكرتم لي أن هذا ثابت دبر الصلاة، وذكرتم أن صحيحه وقال قبل السلام ورجحه ابن حجر رحمه الله. أقول هذا هو الصحيح. الصحيح هو ما ذكرت لك أنه يقال قبل السلام، وأنه ليس من أركان النوم، وهذا هو القول الذي يدل عليه تتبع طرق هذا الحديث ورجحه ابن حجر رحمه الله تعالى. فما ذكرته في أحد الدروس فهو جلة لسان. الصحيح أنك تقوله قبل السلام، وأن هذا من أذكار الصلاة قبل السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.